الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أجرنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وفزاعك بعلمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا في الدرس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى تعرفنا على ما يسمى بالإعراب من حيث تعريفه، وقلنا أنه عبارة عن تغيير أوامر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، وبينا ذلك بالأمثلة المناسبة. وكما اعتدنا على كتاب هذا الشيخ الإمام الكفراوي رحمه الله تعالى انه يعرف كلام الجروح رحمه الله تعالى ثم يمر الى المقصود. فعندما عرف الاعراب الامام المهاجرون في نفسه المشهور واصل فقال واقسامه اربعه، اي الاعراب واقسامه اربعه: رفض ونفض وخفض وجد. قال في الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. يعني هذه نقطة للتمييز بسيطة لكن مهمة لكي نميز. نعم، عندنا ما يسمى بالإعراب رفع نفض جزم جر، أو ما يسمى بالخفض. ماهي بالنسبة للأسماء وما أسمعنا على مدن حتى ولا هل أن الاسم يجزم؟ لا، هل أن الاسم يرفع؟ نعم. هل أن الاسم ينصب؟ هل أن الاسم يجر؟ الاسم على ما يتحدث، فالاسم يرفع وينصب ويجر. الأفعال مرت معنا على ما يتحدث. طيب، هل أن الفعل يجزم؟ نعم، فعل مبارك. هل أن الفعل يجر؟ هل أن الفعل يرفع وينصب؟ فالاسم يرفع وينصب ويجر ولا يجزم فيه، والفعل يرفع وينصب ويجزم ولا جر ولا خفض فيه. واضح؟ نعم. وفيه ما مر بقوله وفيه ما نوى والمعروف عن الرحم المحفوظ. بين الباب الخاص بالعقل شيء معروف عن الرحم والمعروف عن الرحم المحفوظ. يعني ان اصابع الاعراب اربعه. او يعني ان الاعراب اربعه اشياء. رفع، نصب، جزم، خفض. هذه القاب الاعراب. القاب الاعرابي اربعه اشياء. رفع، نصف، جزم، وخفض. واضح؟ الرفع ومعناه لغه العلوم. الرفع لغه العلوم. بص يعني تخليه محفوظ على نفس المؤمن وما نال عنه ويكون في فعلامة علامة الرفع الأصلية ما هي؟ الضمة. وهناك علامات غير أصلية لأنها ليست بضمة. يعني اتباعا في أبوابها، يعني كان مثلا الأسماء الستة. جاء أبوك. أين المرفوع يا أبوك؟ ساعد. أين الضمة؟ أمي مرفوع بالورق. لماذا نيابة عن الضمة؟ لأنه الأسماء الستة. هذا ما نعلم عنه، لكن العلامة الأصلية للرفع هي الضم. نعم. قال نحن يضرب زيد، يضرب فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة على أخره، فقط ضمته، فقط الباب. طيب، نحن قلنا دائما هذه يعني احفظوها. أن لكل فعل فاعل، لكل فعل فاعل عقلا عادة شرعا. فعندما أعرف الفعل مباشرة أنتقل إلى الفعل. أين الفعل؟ وضح. فيضرب زيد، من الضارب؟ كيف يكون فاعل؟ والفعل يكون دائما مرفوع. فزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الأخير. نعم. النصر لغة الاستقامة، الرفع لغة العلو، والسلاح تغيير المحفوظ. يعني العلامة الأصلية للنصر الفتح. تكون في الأسماء وفي الأفعال، بالذات في الأسماء لن ينال الله، لن ينال. فهنا نكتب هذا الفعل بدون حال ناصب عليه وهي لن. كذلك إن العلم نور، في أصل العلم نور، خلق الله. إن العلم نور، العلم إن منصوب، لن ينال فعل مضارع منصوب. علامة الوقت ما هي؟ أفتح. وأتنوب عن الفتحة اللي هي علامة الإعراب الأصلية للنصب، علامات منها رأيت المؤمنين، تقول رأيت المؤمنة، لا منصوب مفعول به. طيب رأيت المؤمنين أين الفتح؟ هوني هذا مفعول به منصوب، علامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم. سيأتي هذا في أبوابه مفصلا. هذا ما نابع عن العلامة الأصلية. فعندنا علامة أصلية وعلامة فرعية. واضح؟ نعم. فنحفظ هذا، العلامة الأصلية للرفع هي من ضم الحرف، العلامة الأصلية للنصب فتح. قاعدة نمشي عليها. يكون لن أضرب زيدا، لن حرف نقص، حرف ناقص وحرف مستقبل. نقول حرف نفي ونصب مستقبل في العربي، حرف نفي ونصب مستقبل. أفضل فعل مضارع مرفوض وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب أنا اشتقت قبل قليل قلت لا أنتقل إذا رأيت فعلا لا أنتقل إلا حتى إلا إذا لا أنتقل بعده مباشرة إلى الفاعل. أين الفاعل؟ والفاعل قلنا مرفوع أضرب أنا فالشاعر ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا زيدا هو المفعول هو الذي وقع عليه الضرب مفعول به منصوب على مشروطه فتح الظاهرة على أخيره. نعم قال نحن الأمر الجميل مستتر وجوبا لأنه بمصدى قاعدة إذا كان المخاطب أو المتكلم أن يكون وجوب إذا الغاء جواز مثلا كتب الرسالة جواز لها يعني لها قاعدة انه وجوبا انه مستتر وجوبا لا يظهر اما الجواز انه يجوز ان تظهر يظهر الفاعل. كتب رجل الفتى رسالة او هو الرسالة تظهر نعم قال طيب القول من الصوره في الرفع وهو التكتل وقلاله التغيير المخصوص على نفسه والتكتل وما لا يدعم نفسه. نعم ولا يكون الان الى التكتل معناها التكتل وفي الاتجاه التغيير المخصوص على نفسه الكثره الاصليه الكثره مررت بكلب ذهبت الى المسجد واضح علامات الاصليه كثر ولو علامات فرعيه مثال مررت بالاسقياء لا امي مررت بالمؤمنين مررت بالمؤمنين هذا جمع مذكر سالم فهو اسم مجرور على متشابه بياء لانه جمع مذكر سالم مررت بابيك باخيك كذلك على متشابه بياء في هذا المفصل فالعلامه الاصليه للرفع هي الثير للنصر للجر ممكن كسر ها كسر هذه العلامه الاصليه نحن بها ماشي قال ولا يكون لله نحو امر التحليل المفعول بالله والجن ومعناه الواضح الفقر وقت لا تستغيث بمنصوب على نفسه ولا نبع العلامة الأصلية للجسد السكون لم يلد ولم يولد وضع العلامة الأصلية هي السكون ولا مقولة ولها علامات فرعية لم يكونوا حتموا لم يكونوا حتموا لم يرى هذه علامة هي الفرعية العلامة الأصلية للجسد هي وللرفع وللجر وللنصر نعم لما ذكر شرع على سبيل والتقارب والاستاذ كانت صحيحه وتقدم الى أثناء إجابة ويكون متعلق بوجود التقصير كائن في أمان رفع قدر متقن لا يجوز ولا يشبه إجابة مبنية عن في حد لأن الاسم المبنيه يظهر في الاعراب ينادي الرعب وكيف تحقق الاخذ الاخذ الاخذ الاخذ الاخذ الاخذ الاخذ الاخذ الاخذ الاخذ الاخذ الاخذ الاخذ من ذلك الرفع والنصب ولا وصف ولا جزم فيها الرفع مبتدا متاخر وهو محمد ومن الله بعد أن تدرب عليه في البلد حتى نتعلم الإعراب الصحيح ثم بيت لكم فلا نبني الآن المقصود يعني فلا نبني فجيشيك مواضح بل الله مرحبه قال أن الرفع والنصب والقبض تكون في الأسماء واضح هكذا ولا فالرفع نحن جاء زيد زيد ساعة مصروح والنصر نحو رأيت زيدا زيدا منصوب والفصل نحو مرات في زيد مجروح لكن هل نقول لم زيد لا لا أما إذا قلت في زيد قلت كذا ورأس نقول قل يا أخي كذا وقت تقول واضح لا وقت لأن العرب لا تقوى على كذلك في الأفعال الأفعال لا تكون مجرورة تكون مرفوعة تكون منصوبة وتكون مجزومة أضرب لن أضرب لم أضرب لم يلد ولم يولد ولم يكن كما بينا مثلا لن ينال لكي لا تسوي في كل خمس خلينا نفكر كل مثال لن أبرح واضح هذه كلها وجاشد كذلك يسكن يسكن يدرس يتعلم يقرأ ينام مرفوع نعم فدل ذلك يعني الأسماء والأفعال تشتركان في الرفع والنصب والفصل والاسم بالجر والفعل بالجر كما مر معنا في علامات الاسم تحفظ هذا البيت يعني بالجر والتنوين والإداء ومسلم لذلك تمييز حصل و وبالنسبة للفعل الجسم أما كان المضارع مقصود نعم. هذا تعليل تعليل التعليلات اللحويين يعني خالفة مهمة جدا. قالوا انه الاسم خفيف حيث هيئته جيد والجر ثقيل فتناسب فلذلك الاسم يعني حمل الجر. فالتعليلات التعليلات النحويه دائما ضعيفه ليس التعليلات العقليه او الشرعيه ضعيفه. اي انت قام التقييد جوب وريكون فقير فنسبه الجسم لانه فقير يضرب يضرب. قدم الكلام نعم. الآن سينتقل رحمه الله تعالى إلى باب معرفة علامات الإعراب فسيأخذ بابا بابا شرفه ويستقل فيه ويبينه متى يكون أين تكون العلامة الأصلية وأين تكون العلامة الفرعية. فيكون للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون. طيب متى يكون متى تكون الكلمة مرفوعة بالضمة ومتى تكون بالألف ومتى تكون بالواو ومتى تكون بالنون. طيب أي هذه الأربعة العلامة الأصلية؟ بالضمه. يعني عندنا ثلاث علامات فرعيه بالنسبه للرفع. واضح. العلامه الاصليه الضمه تكون مثلا في الاسم المفرد زيد، تكون في الفعل المضارع يضرب، تكون في جمع التكسير اسود، تكون في جمع المؤنث الثالث مؤمنات. طيب عندنا الالف اين تكون؟ تكون في المثنى الزيدان الكتابان. واضح. بالنسبة للواو تكون في جمع مضاف سالم مؤمنون، تكون في الأسماء الستة أخوك أبوك حموك فوك ذو مال. النون تكون في ماذا؟ تكون مثل الأمثلة الخمسة يكتبون يأكلون يشربان تشربان تشربين. رأيتم أنا محصورة في ذلك يعني. فعندنا العلامة الأصلية الضمة فتكون يعني أقول لك تكون في الاسم المفرد، تكون في جمع المؤنث الثالث، تكون في جمع التكسير، تكون في فعل المضارع المتجرد على الماضي في والجازم فبقى اتحاد. الألف تكون في المثنى، تكون في غيرها غير المثنى. الواو تكون مثال جاء الزجاج جاء الغلامان جلس الفريقان تساوى الفريقان. الواو تكون في جمع المذكر الثالث جاء المؤمنون. واضح. نعم. خرج المصلون من المسجد درس مثلا درس شكون درس هات مثال يا عوضة مثال درك درك المؤمنون المصري او القرآن فعلم هذا ثم مذكر الثالث كذلك الاسماء الخمسة او الستة جاء ابوك قام ابوك مثلا جاء حموك لا هذا جمع تكفير هذا في الضمار وقلنا جمع تكفير على من هو الأصلية في الرفع الضمار جمع تكفير هذا واضح وبالنسبة لي للنون في الرفع ما يسمى بالأمثلة الخمسة التي هي على وزن يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين يكتبون يقتلون يلعبون يمرحون فعلامة رفعه هي ثبوت النون علامة رفعه ثبوت النون فتلخص لدينا أربعة علامات بالنسبة للرفع عن فرد العلامة الأصلية الضم وثلاث علامات فرعية الواو ألف والنون واضح إن شاء الله تعالى نعم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.